بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا في ولاية إنكاح الصغير والصغيرة إن ذلك للأولياء، والأولياء هم العصبات. فإذا فللولي أن يزوج الصغيرة والصغير، والولي إما أن يكون أبا أو جدا، وإما أن يكون غيرهما. فإن كان المزوج أبا أو جدا صح النكاح إن عقد ولزما، يعني لا خيار للصغير أو الصغيرة إذا بلغ. أما إذا كان المزوج غير أب وغير جد فإنه ينعقد وينفذ، ولكن لا يلزم، لأنه يجوز عند البلوغ أن تختار الفتاة نفسها وأن تفسخ بناء على خيارها عقد النكاح. عدم اللزوم الانعقاد وعدم اللزوم فيه مراعاة لمصلحة الصغير والصغيرة، لأنه خاصة للصغيرة إذا حضر الكفء فلا يفوت، لأنه لا يحضر الكفء في كل في كل حين أو في كل وقت. فخوفا من فواته قلنا يزوجها الولي أيا كان هذا الولي ما دام من العصبات. وقد تكون فاتت مصلحة للصغيرة فقلنا لها الخيار إذا بلغت، فإذا اختارت نفسها يفسخ عقد النكاح. الخيار إذا اختارت نفسها يفتقر الفسخ إلى القضاء، يعني يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي هو الذي يحكم بالفسخ، لأنه لرفع ضرر خفي، لرفع ضرر خفي، فلا يفسخ العقد بمجرد اختيارها، ولكن لا بد من قضاء القاضي، بخلاف خيار العتق، لأن الأمة ستزيد عليها أو الولاية فتضار بذلك. فهي كانت في ولاية السيد، فلما اعتقها تخرج من ولايته تدخل في ولاية زوجها، لا، فيبقى هذا ضرر بها، فلها الخيار أيضا. ويفسخ العقد إذا أرادت الفسخ أو اختارت نفسها بدون حاجة إلى القاضي، لأن زيادة الولاية ضرر، وهذا ظاهر. طيب، الصغيرة تحتاج إلى قضاء القاضي. طيب، هذا الفسخ إذا حكم بفسخ العقد، هذا الفسخ يكون فرقة من غير طلاق أم يعتبر طلاقا؟ هذه هنا النقطة. قالوا هو فسخ وليس بطلاق، فسخ وليس بطلاق، بمعنى لو أن الرجل قد تزوجها مرة أخرى، يعني تلك التي فسخت عقدها جاء زوجها وتزوجها مرة أخرى بعد الفسخ، يتزوجها بثلاث تطليقات، يعني لا بطلقتين. ففيها لماذا؟ لأن هذا فسخ، والفسخ هو إظهار أن العقد من الأصل لم ينعقد، فكأنها لم تتزوج. هذا هو الكلام. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عندما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بنكاحه فسكتت فهو رضان. نعم، إذا علمت، يعني إذا لم تكن تعلم، يعني هي مزوجة ولم تعلم. كيف تكون مزوجة ولم تعلم؟ يعني زوجها وليها وهي لا تزال في في بيت أوليائها، يعني لم تبوأ بيت الزوج، فبلغت فأتى زوجها ليأخذها، قالت كيف ومتى زوجتموني؟ قالوا نحن زوجناك. قالت لم أكن أدري وأنا فسخت عقدي، هكذا. فهي إذا كانت تعلم أيضا خيار البالغة لابد أن يكون فورا، يعني بمجرد بلوغها تقول اخترت نفسي. إنما إذا استمرت قاعدة يعني حاضت وشعرت بحيضتها فسكتت ولم تتكلم ثم بعد فترة قالت اخترت نفسي، سقط خيارها. طيب أما إذا كانت جاهلة فلم تختار، لأن كيف تختار وهي لم تعلم بأمر زواجها. فلما بلغت انتظرها زوجها ليوم ثان وثالث وقال لها قومي إلى بيتنا يا زوجتي. قالت أي زوجة؟ أنا لست زوجتك. قال أنت زوجتي لأني كنت قد تزوجتك صغيرة وها قد بلغت ولم تختاري نفسك. نقول له لا، الخيار بالعلم، فمتى علمت لها أن تختار بخلاف الأمة. الأمة تعذر بجهل الحكم، هنا جهلت الزواج، الحرة جهلت الزواج. طب افرض علمت الزواج ولم تعلم الحكم، ما معنى علمت الزواج ولم تعلم الحكم؟ يعني علمت أنها متزوجة ولكن لم تعلم أن لها الخيار إذا بلغت، هل تعذر؟ قالوا لا تعذر. لماذا؟ لأن الجهل بأحكام الإسلام في دار الإسلام لا عذر فيها. قد تستغرب هذا الأمر الآن، لكن كان لا يستغرب قديما لأنه كان شائعا، كان هذا الأمر شائعا ولا يجهل. فلا تعذر بجهل الحكم ولكن تعذر بجهل النكاح، بخلاف الأمة. الأمة تعذر أيضا بجهل الحكم، يعني هي اعتقت ولم تختر نفسها، فجاءها أحد الناس أو امرأة أخرى قالت لها يا فلانة إن زوجك اعتقك فلما لم تختاري نفسك وهذا الرجل ظالم لك؟ قالت لم أكن أعلم أن لي الخيار بالعتق، هل الآن علمت وأنا أختار نفسي؟ تعذر، فأيضا يجري خيارها. اقرأ. في زمن بعض الناس لا يعلم أحكام النكاح، ماذا في أحكام الإسلام في أي شيء؟ يعني هل هناك إنسان يجهل أن المرأة المتزوجة لا تتزوج رجلا ثانيا؟ المرأة تخرج تتزوج رجلا ثانيا ويقول لا كيف تزوجت أنت متزوجة؟ تقول أجهل ذلك الحكم، كنت أظن أن لي أربعة رجال كما أن الرجل له أربع نسوة. تعذر؟ هل هناك من يشرب الخمر ثم يقول أنا لم أدري أن الخمر حرام؟ يفطر رمضان ويقول لم أكن أعلم أن رمضان صيامه فرض؟ فهذا لا يعذر ما دام في بلد تتعامل بالإسلام وأهلها مسلمون، لا يعذر بجهل هذه الأحكام. لكن هناك ما يعذر الإنسان بجهله فقد يجهله العلماء، أحكام الميراث مثلا، كثير من الناس تجهل أحكام الميراث، وكثير من بل في الصلاة كثير من الأحكام يجهلها الناس. لكن هل هناك من يجهل فرضية الصلاة؟ فهناك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يعذر بجهلها. وإلا تعلم بالنكاح فلا الخيار حتى تعلم فتسكت، شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به، يعني بالعلم بالنكاح. والولي يتفرد به فعذرت بالجهل، ينفرد به، ينفرد ينفرد منه، يعني ينفرد بتزويجها، ينفرد بإيه؟ فهي صغيرة لا يستشيرها. وقف عذرت بالجهل ولم يشترك العلم بالخيار، لأنها تتفرع بمعرفة أحكام، يعني لا تعذر المرأة بجهل الحكم حكم الخيار، لأنها لها الفرصة في تعلم أحكام الشرع تتفرغ لذلك، بخلاف الأمة، الأمة مجهولة بخدمة السيد. والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة، لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فعذرت بالجهل بثبوت الخيار. ثم خيار الذكر اقرأ بعدهم. ثم خيار الذكر يدخل بسكوت، ولا يدخل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا. وكذلك الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح. خيار البلوغ في حق الذكر لا يتمد إلى آخر المجلس، لا يمتد إلى آخر المجلس، قلنا عليها بفور بلوغها أن تختار، ولا يمتد إلى آخر المجلس. لا يمتد إلى آخر المجلس، ولا يطلب بالقيام في حق الثيب والغلام، لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم الخلل، فإنما يطلب بالرضا غير أن سكوت الذكر رضا. يعني إحنا قلنا لماذا يبطل الخيار بسكوتها؟ قال لأن السكوت رضا، لكن السيب لابد أن تنطق، والغلام أيضا لابد من النطق، لأنه الغلام ليست فيه العلة التي توجد في في الجارية. لماذا؟ لأنه لا يستحي. إخلاف خيار الإثقين، لأن ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق، فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخير. يعني خيار العتق يمتد إلى آخر المجلس كما في خيار المخيرة. هذه سيأتي درس في الطلاق ألفاظ الاختيار، لو قال لزوجته اختاري نفسك فقالت اخترت يقع، طب الاختيار مقيد بالمجلس، هو تمليك فيحتاج إلى الجواب في المجلس، فيمتد بامتداد المجلس ولا يسقط بمجرد السكوت. سيأتي ذلك تفصيلا. نعم. لماذا شرط خيار البلوغ في البكر ليس بامتداد إلى آخر المجلس؟ لأن سكوتها رضا، لأن سكوتها رضا، فهي إذا سكتت بلغت، وهذا لأنه ثابت لها بإثبات الشرع لا بإثبات الزوج، فتحتاج إلى النطق فورا، لكن سكوتها كأنها قالت أنا رضيت، بخلاف الغلام والسيب، الغلام سكوته ليس رضا، والسيب سكوتها ليس السيب يعرب عنها نطقها أو لسانها. ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست لطلاق، لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها. ليست بطلاق. هنا ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق، بل قلنا هي طيب، لأنها تصح من الأنثى، يعني الخيار يعني الفرقة قد تصح من الأنثى، يعني تطلب التفريق. ولكن ليس لها طلاق، ولكن ليس لها طلاق. يعني هنا الفرقة وقعت بسبب الأنثى. هل الأنثى من أهل التطليق؟ لا تطلق. فالفرقة هنا أو الخيار هنا يثبت الفرقة بغير طلاق. فلما يحكم القاضي بالتفريق لا نقول تفريقه طلق. لماذا؟ لأن القاضي يكون نائبا عن الزوج إذا لم يطلق. طيب، هذا إذا كان زوج، الطلاق إلى الأزواج. لكن هل الطلاق إلى النساء؟ الطلاق إلى النساء؟ رد. هل الطلاق إلى النساء؟ يعني هل تملك المرأة الطلاق؟ إذن فلما هي تقول اخترت نفسي، اختيارها هنا ليس طلاقا، لأن هذا ليس بتخيير الزوج ولكنه بتخيير الشرع. أثبت الشرع هذا الحق لها، فلما اختارت الفرقة لا يكون اختيار الفرقة طلاقا. فهمت معنى أنه الطلاق ليس لها، لا طلاق إليها، يعني المرأة لا تطلق. إذا اختار الغلام أيضا يكون فسخ، يكون طلاقا. سيدي قبل الفقرة يعني بعد المتن لعله ما ثبت بإثبات زوج، ما ثبت بإثبات الزوج بل بتوهم الخلل. توهم الخلل في عقد النكاح بالنسبة للزوجة، هل المرأة إذا بلغت من الذي أثبت لها الخيار؟ هل الزوج هو الذي أثبت لها الخيار؟ لو أن الزوج هو الذي أثبت لها الخيار فاختيارها يكون طلاقا، إنما هنا ما أثبته الزوج، هذا أثبته الشرع لعلاج خلل قد يكون تمكن في هذا الزواج. ولذلك أعطاها الشرع الحق في تطليق في التفريق إذا بلغ. نحن قلنا من أول الأمر الولي الأب غير الأب والجد يزوج، لأنه قد يكون حضر الكفء والكفء لا يتفق في كل حين. طيب خليك معايا. ولكن بعد ذلك إذا بلغت قال لها الشرع لك الخيار، لأنه قد يكون هناك ضرر خفي عليها لا يعلمه إلا هي، فأعطاها الشرع أن الخيار في أن تبقى معه وأن تفسخ. طب هذا التخيير هل ملكها إياه الشرع أم الزوج؟ لماذا ملكها الشرع هذا الخيار؟ لأنه قد يكون في هذا الزواج خلل، فيبقى يستدرك الأمر بإعطاء المرأة الحق في الخيار. طيب هذا لم يكن بإثبات الزوج لها ولكن بإثبات الشرع، إذ هناك تخيير أو اختيار للمرأة ليس بتخيير الشرع ولكن بتخيير الزوج. التخيير الثابت بتخيير أو الخيار الثابت بتخيير الزوج طلاق. ولذلك إنه لو قال الرجل لامرأته اختاري فقالت اخترت نفسي يقع طلاقا، لأن من الذي أثبت لها الخيار في هذه الحالة؟ الزوج. فهمت؟ اقرأ. ثم تحق بخيار البلوغ ليس في الطلاق لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها. لأنها يعني الفرقة بالتخيير تصح من الأنثى. ولا طلاق إليها وكذا يعني ولا طلاق إليها، فيبقى وقعت صح الخيار وليس بطلاق لأنه ليس لها الطلاق. فكذا بخيار الإثم لما بينا بإخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها عندما لا ملكها وهو مالك للطلاق فإن مات أحدهما قبل الولود. يبقى هنا أدئة بخلاف خيار المخيرة التي قال لها زوجها إيه؟ اختاري. طيب فإذا اختار هو بقولها اختاري ملكها طلاقها، فلما تجيب بقولها اخترت يقع إيه؟ يقع في هذه الحالة طلاقا. فإن مات أحدهما قبل البلوغ وليس الآخر لأنه نكاح صحيح، ومن أسباب الميراث النكاح. يلا. وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل الأقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت. طيب. كذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق، يعني بعد بلوغ المرأة قبل التفريق، بلغت ولكن لم يحدث الايه التفريق، طلاق ايش؟ ما فيش طلاق، ولم يحدث ولم يكن التفريق، ماشي، مات بعد البلوغ قبل التفريق. كيف مات بعد البلوغ قبل التفريق؟ نتصورها كيف النقطة هذه؟ لا يعلم نكاح. من الذي مات؟ ممكن كذا الزوج إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق. إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق، يعني قال يرثها أو ترسوه هي في هذه الحالة أيضا. كيف تتصور هذه؟ مات بعد البلوغ قبل التفريق بسبب أن نكاحهما نحن قلنا التفريق لمن؟ للزوجة. الخيار للزوجة، لكن قلنا التفريق لمن؟ للقاضي. يعني هي هنا بلغت واختارت ولكن القاضي لم يحكم بالفرقة، فبأن ماتت بعد البلوغ والاختيار قبل الحكم بالإيه، هل يرثها أم لا يرثها، أو ترثه أو لا ترثه؟ يرثه وترثه. لماذا؟ لأن النكاح في الأصل إيه؟ ثابت وصحيح، لأن النكاح في الأصل ثابت وصحيح. ماشي الكلام؟ اقرأ. لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة، لأن النكاح سمت موقوف فيبطل بالموت. وها هنا نافذ يعني إذا زوج المرأة فضولي قال زوجت فلانة من فلان، أو قال الرجل للفضولي أريد أن أتزوج واختر لي من شئت من النساء أنت وكيلي، فقال له زوجتك جارتي فلانة، هو في حق فلان هذا وكيل ولا فضولي؟ قلنا الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بغير إذنه، بغير إيه؟ فقال له زوجتك فلانة، فهو فلانة لم توكله فهو إيه؟ فضولي. طيب فمات الزوج، طب حكم نكاح الفضولي هنا صحيح أم باطل؟ صحيح موقوف ايه يعني غير نافذ. فمات الزوج قبل إجازة هذه المرأة، ترثه؟ لا ترثه، لأنه ليس هناك العقد النافذ، هو صحيح منعقد إلا أنه غير إيه؟ نافذ، فهو موقوف على إجازة الإيه؟ المرأة، والمرأة تجيز حال كون الزوج حيا لينفذ في حقه هذا الإيه؟ الزواج. فقال هنا المسألة في مسألة الخيار إذا ماتت قبل إذا مات الزوج قبل التفريق ورثته، بخلاف هذه المسألة، لأن قبل التفريق ترث لأن الزواج ثابت وصحيح ومنعقد ونافذ، لكن تزويج الفضول غير نافذ وموقوف. يلا. قال ولا ولاية. اقرأ بعده. قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون، لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى أن لا يثبت على غيرهم، لأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفريض إلى هؤلاء. يعني هل المجنون يزوج ابنته؟ لا. يزوج صغيره؟ لا. لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون وليا على غيره؟ وكذلك الصبي لا ولاية له على نفسه، وكذلك العبد لا ولاية له على نفسه. العبد لا يزوج ابنته إذ هو مسلوب الولاية. نعم. ولا ولاية نظرية، ما معنى؟ قلناها قبل ذلك أكثر من مرة. نظرية قلنا يعني تثبت نظرا لمصلحة المولى عليه، يعني ولاية الولي على الصغير أو الصغيرة نظرية، يعني للنظر في مصلحة الصغير والصغيرة. ماشي، تفقهوها كده. كلمة نظرية يعني النظر فيها لمصلحة المولى عليه، لا تنسوها. ولا يكن ذاكرتكم ذاكرة سمكة. اجعل ذاكرتك ذاكرة الغراب، الغراب ذاكرة قوية جدا. استاذ، إذا تزوج عبد حرا مثلا مالكته الولد، زوج إيش؟ حرة مالكته، يعني هي مالكة للعبد، تزوج سيدته، يعني ماذا أفعل فيكم؟ صدق الشيخ محمود قال ذاكرة السمكة. يا بني، مش خدنا المحرمات؟ درسنا المحرمات أم ندرسها؟ عندنا محرمات ولا لا؟ قف يا عبد الحي، اذكر المحرمات من النساء. هتنظر للكتاب أيضا، ليس موجودا. أمهات، أمهات محرمات للنسب. يبقى المحرمات بالنسب يعني بالقرابة، تمام كده. وبعدين تفرع أمهات وبنات وأخوات وعمات وخالات. ومحرمات بالسهرية. المحرمات بالسهرية، من المحرمات بالسهرية؟ شيخ شاكر، يقفلوا كتابكم، كل اللي أمامه كتاب يقفله، أغلق الكتاب. ابنته تغلطش، أم الزوجة وبنت الزوجة وأبو الزوج، ما فيش عمتها، وابن الزوج وأبو الزوج، أربعة. يعني ماذا ما في نكاح؟ خلاص اقعد كده، اقعد. يبقى ذكرنا كده المحرمات بالنسب، المحرمات بالصهرية، المحرمات بالرضاع، صحيح. اقعد. يبقى كده ذكرنا كام؟ ثلاثة. لا ثواني بقى. ايه عظمة الرجع، المحرمات بالتمليك، يعني تمام، يلا بقى هي دي بيت القصيد. المحرمات بالتمليك أو بالملك بقى، كيف المحرمات بالملك؟ مثلا إذا اشترى الرجل الأمة نعم، يحرم له أختها وأمه. تكلمت أول الكلام صح، إذا اشترى الرجل الأمة صارت إيه؟ ملكا له. ما الذي حرم هنا عبد العظيم؟ يعني سيدها، يعني أيوة سيدها أيوة، وولده. لا أقعد، خليك واقف. اكفل كتابك يا شيخ. أمها إيه؟ يا ابني أم مين وزوج مين؟ احنا بنقول المحرمات بالملك. من المحرمات بالملك؟ سيده. قول مين مين، من هو؟ قل من هو؟ قل المحرمات بالملك. يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. يحرم على الرجل أن يتزوج أمته. اسكت. اشتراها صارت ملكا، هل يجوز أن يجمع عليها بين ملك النكاح وملك اليمين؟ لا يجوز. الصورة بقى اللي بيسأل عنها الشيخ رشيد، وهي هل للأمة أن تتزوج عبدها؟ اشترت عبدا فرأته جميلا قسيما وسيما، قالت يا بنت أنت أولى به، زوجتك نفسي، فقال قبلت يا سيدتي. نقول يصح؟ لأن أنها محرمة بالإيه؟ داخلة في المحرمات بالملك، تحريم بالإيه؟ بالملك في هذه الحالة. ماشي يا مشايخ، أعجبك أعتقيه ثم إيه؟ تزوجيه. فقالت له أعتقتك، قال الحمد لله الذي من علي بالحرية. قالت له أنت علمت لماذا أعتقتك؟ قال لتتزوجيني. قالت إذن زوجتك نفسي؟ قال لم أقبل. أنا سأراجع نفسي في الدرجات التي أعطيتكم إياها. خلاص الحمد لله أنني لم أضع درجات النشاط إلى الآن. هذه نعم. تكلم في هذا المسألة ولذلك كاي لا تكلمت فيها، تكلمت وشرحتها وأفضت فيها، لا تقول لم تتكلم. لا أدري، بقول اتصل بي وقل تعالى يا شيخ اشرح لي في الحجرة. المحرمات بإيه؟ بالقرابة، واللي بنسميها النسب. إيش هي؟ اثنين، المحرمات بالرضاع. ثلاثة، المحرمات للصهرية. طيب عرفنا المحرمات بالصهرية. المحرمات بإيه تاني؟ ماشي، المحرمات بالجمع. قلنا مين المحرمات بالجمع؟ يجمع بين الأختين ولا يجمع بين الايه البنت عمتها او خالتها. طيب ثم بعد ذلك المحرمات بالملك، فلا يتزوج السيد امته ولا يتزوج العبد سيدته. ستة المحرمات بالايه قلنا بالرضاع ما كتبناهاش. المحرمات بالايه بالتقديم. يعني ايه المحرمات بالتقديم؟ يعني لا يتزوج امة على حرة، لا يتزوج امة على ايه على حرة. سبعة المحرمات به بالكفر. مين المحرمة بالكفر؟ المسيحية واليهودية؟ بعد كده المحرمات بالإيه؟ بالطلقات. الثلاث مين تاني؟ في حد تاني ولا خلصوا؟ في المحرمات بالحد. بالايه؟ بالحد. بالحد يعني اذا جاوز اربعة. لما تكلمنا عنها في المحرمات بالجمع، المحرمات بالجمع إما محرمات من حيث الكيف أو الإيه أو الكم. الكم لا يجمع بين إيه بين أكثر من أربعة. المحرمات بإيه آخر حاجة؟ أصبر بل سيدك دلوقتي بسأل، أنا الذي أسأل الآن مش أنت. إيه آخر حاجة؟ أنا أظن إذا نظر الرجل لمرأة فرجها بشكوى. لا سيبها دي بالسهريه، داخله في السهريه. لا تظن عند المحرمات. هسألك سؤال، يجوز ان تتزوج جارتك المتزوجه؟ جارتك متزوجه واعجبتك، تذهب تخطبها من زوجها، يخرج المسدس ويقتلك. يبقى اسمها المحرمات بإيه؟ يجوز أن طلقها زوجها وقلت الحمد لله سأتزوجها أنا، طلقها من هنا ورحت إليها في ثاني يوم وقلت لها تزوجتك فقالت قبلت، يجوز؟ لماذا؟ لأنها جارية. لأنها جارة. جارة هذا في العدة. يبقى طب ايش اللي يجمع ما بين الحرمة المتزوجة وحرمة المعتدة؟ اسمه المحرمات بتعلق حق الغير. اسمها المحرمات بتعلق حق الايه الغير. دليلها ايه ديات؟ والمحصنات من النساء. ماشي، يبقى دي تسعة هي مجموع المحرمات من النساء. فهمت؟ طيب المسألة اللي بيتكلم عنها عبد العزيز، وهو إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة تحرم ولا لا تحرم؟ لأنها إيه خلاص دخلت في المحرمات بالإيش بالصهرية. ماشي، هذا أين الأستيكة؟ اكتبوهم. الخامس المحرمات المحرمات بالملك، ما هي اللي خلانا سمعناهم لكم، هذه هي المسألة. ماشي خلاص. بتعلق حق الغير، المحرمات بالكفر وبالطلقات الثلاث، هذه كلها تعرض لها في الكتاب هو، وإن لم يكن قد قيدها بهذه القيود. طب أين ذكرت في كتاب الله حرمة الجمع بين المرأة وعمتها؟ لا، بالسنة. بالسنة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. طيب عندنا أيضا المحرمات بالتقديم، من المحرمات بالتقديم؟ الأمر على الخلق. يعني لا، إذا تزوج حرة لا يتزوج عليها إيه؟ لكن طبعا إذا إذا تزوج أمة يجوز أن ينكح عليها الإيه؟ الحرة. الدليل على قصر النساء على أربع، طب لو أن واحدا من الناس قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم غير مشرع؟ رد، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع، أفلا يجوز لنا كذلك يكون تشريعا في حقنا؟ لماذا؟ كيف ترد عليه؟ لأنه خاص من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل فقط لا يلزم، لا يعني يعني لا يكون موجبا أو كذا، الفعل يكون يأخذ منه الندب، يأخذ منه الإباحة، لكن أيضا هل هو مباح؟ هل مباح أن تتزوج تسعا؟ ليس مباحا. لماذا؟ لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم العام في حقنا كمسلمين، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ومن السنة أسلم غيلان الديلمي وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. هل ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم أم وسع في أمر النكاح؟ وسع. هل يعني له حق أوسع من حقوق أمته في أمر الزواج لأن الأمة لها أربع وهو له تسع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في أمر النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حرم عليه بعد ذلك أن يتزوج النساء، لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج، آية سورة الأحزاب، فيبقى ضيق عليه. يعني لو أن نسوته جميعا متن بعد نزول هذه الآية ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، لو أنه طلقهن كلهن لا يستطيع أن يتزوج امرأة أخرى، لكن أن تتزوج اليوم أربعا وطلقهن الأسبوع القادم ثم تزوج ثم ثم ثم تستطيع أن تتزوج ألف امرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عليه ذلك. فخليكم خليكم شاطرين على رأي المصريين، كن واعيا ولا يلعبن برأسك الشيطان، أو لا يلعبن برأسك أذناب الشيطان. قل لكم أنتم نبيكم عشاه صلى الله عليه وسلم رجل يحل لنفسه ما يحرم عليكم، هو له النساء وله كان، نقول له أيها المغفل النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه، ولكن نحن وسع عليه. يلا فهمت عبد الحي؟ ما التاسع؟ التاسع المحرمات بتعلق حق الغير. تعلق حق الغير يشتمل على ايه؟ يعني طلاق عدة عدة المعتدة والمنكوحة. اقرأ. غدت ولاية لكافرين على المسلمين لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان. أما الكافر فتثبت له ولاية النكاح على ولده الكافرين لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولهذا تقبل شهادة واضح الكلام. يعني إذا كانت الفتاة أو الغلام صغير أو صغيرة يجوز لأبيهما الكافر أن يزوجهما؟ لا يجوز، لأنه دي ولاية. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهما كيف يكون هو كافر وابن مسلم وهو صغير؟ من الذي يؤمن؟ الولد. الولد الصغير لا يعتبر بسبب أمه مسلمة. طب هل يجوز الولد تابع للأم؟ طب وهل يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة؟ لا. فكيف كانت أمه مسلمة وأبوه كافر؟ سيبه يكمل، اتركه يكمل. يعني عندما أسلمت يعني فرقت بينهما والولد يتبع خير الأبوين دينا. فصار الولد تابعا لإيه؟ لأمه. تمام، الله عليك. ممكن أبوه يرتد بعض يعني المرتد ليس زادين، لا نقول عنه كافر، نقول عنه مرتد ويقتل مسلوب الولاية، خلاص اسمه ميت حكما. فالردة متصور كان مسلما وارتد، بس هو ميت، حتى لو لم يقتل هو ميت، اسمه ميت حكما. يلا اقرأ. ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما توارث. الكفار يتوارثون فيما بينهم وتقبل شهادة أحدهم على الآن. ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج يعني قرابة ذوي الأرحام، قرابة الرحم وليست قرابة العصب. عند أبي حنيفة رحمه الله معناه عند عدم العصبات، وهذا استحسان. وقول محمد رحمه الله لا تفوته، وهو القياس، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وقول أبي يوسف رحمه الله في ذلك مصطلح. يعني لو وجد للصغير أو الصغيرة خال وعم، من الذي يقدم في التزويج؟ العم. وجد خال وابن ابن ابن عم، من الذي يقدم؟ لا يقدم العم، أي يقدم ابن ابن العم، لأن العصبات مقدمة. اقرأ. والأشهر مش والأشهر أشهر أنهم مع محمد رحمه الله ولهما ما روينا. ولأن الولاية إنما إيه هو اللي ما رويناه؟ النكاح إلى العصبات. ولأن الولاية إنما تفوت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفر إليها. قل ولأن تثبت صونا للقرابة، يعني دائما التعيير بالنسب السيء، الذم يقع في حق العصبات وليس في حق الأرحام. في الغالب أو هو في دائما كده يعير العصب ولا يعير الرحم. ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكف إليها وإلى العصبات الصيانة. دي كلام الصاحبين. أبو حنيفة استدل بماذا؟ قال إن الولاية نظرية. علمنا معنى نظرية، يعني النظر فيها إلى إيه؟ إلى مصلحة الصغير. والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة المشقة على الشفقة. يعني لأنه مثلا على كلام الصاحبين ممكن يبقى ابن عم بعيد وخال، من الأشفق؟ فأبو حنيفة قال هي متعلقة أيضا بالإيه؟ النظرية، والنظرية تستدعي أن يكون الأقرب الأشفق أولى من غيره. ناشي. ومن لا ولي لها، ومن لا ولي لها يعني العصابة من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جازا. آخر اسمها عصبة. عندنا العصبة عصبتان، العصبة عصبتان، وبالآه وبالسبب، وبالآه وبالسبب، بالنسب الثابتة على عمود النسب بمحض الذكور، الأب العم الأب الأخ الابن العم ابن العم وهكذا، جهة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. إن عدمت هذه العصبات يبقى نأتي إلى العصبة السببية. كيف تتكون العصبة السببية؟ إذا أعتق أحد فتاة صار عاصبا، ولذلك إذا ماتت ولم يكن هناك وارث يرثها هو. ومن لا ولي لها يعني العصبة من جهة القرابة إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جازا، لأنه آخر العصبات. وإذا عدم عدم عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم، لقوله عليه السلام السلطان ولي من لا ولي لها له. فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج. يعني عندها ولي أقرب غاب غيبة منقطعة، وسيأتي الكلام من هو الغيبة المنقطعة. غيبة منقطعة إما أن لا يصل الناس إليه إلا في السنة مرة، أو على رأي زفر أن لا يدرى أين هو، وهكذا. هل لا تزوج الفتاة ويوقف حالها حتى يأتي هذا الولي، أم ينتقل إلى الولي الإيه؟ الأبعد ينتقل. اقرأ. يعني غاب أبوها فمن، ووجد عمها ووجد أخوها، فمن الذي يزوجها؟ أخوها، لأن الأخ أقرب من الآه من العم، ففي هذه الحالة ينتقل إليه لأنه سينتفع برأي هذا الولي الأبعد، لأن الولي الأقرب إيه؟ غائب. فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج. فقال زفر رحمه الله لا يجوز، لأن ولاية الأقرب قائمة، لأنها تثبت حقا له صيانة للقرابة فلا تبطل بغيبته، ولهذا لو زوجها حيث هو جاز. يعني لو هو غاب في بلد لا يدرى، غيبة منقطعة، زفر قال لا تزوج لأنه لا زال حيا، وهو إذا زوجها في غيبته انعقد إيه؟ طيب. يعني انعقد النكاح عند زفر، وما هو ينعقد عند الجميع إذا زوج، لكن هل أنه غاب غيبة منقطعة وزوجها الولي الأقرب يجوز؟ زفر قال لا يجوز. ولا ولاية للعبد مع ولايته، ولنا أن هذه ولاية نظرية. لا، كمان هنا قال لا ولاية للأب، يعني انقطعت ولايته، انقطعت ولاية الأبعد. فلا، فإذا يعني تتصور متى هذه؟ لو أن الولي الأقرب في غيبته زوجها وزوجها الولي الايه الابعد، يقدم زواج الولي الابعد على زواج الولي الايه الاقرب، لانه لا ولايه له مع ايه مع غيبته. نعم. ولنا ان هذه ولايه نظريه وليس من النظر التفويض الى من لا ينتفع برايه، ففوضناه الى الابعد وهو مقدم على السلطان. فوضناه يعني ايه؟ جعلناه مفوضا. علماء يقولون ان الرئيس فوض رئيس الحكومه في تصريف امور البلد، يعني نقل اليه ايه سلطته. فهو مقدم على السلطان كما اذا مات الاقرب، ولو زوجها حيث هو فيه منع. وبعد التسليم نقول للابعد بعد القرابة وقرب التدبير. يعني للأبعد الباقي بعد القرابة، يعني هو بعيد في القرابة، الأقرب منه بعيد في المسافة، ولكن هو رغم أنه أبعد قرابة لكنه أقرب إيه تدبيرا. وللأقرب عكسه، فإنه أقرب تدبيرا ولكن أبعد إيه مسافة. فنزل منزلة وليين متساويين، فأيهما أقعد نفذ ولا يرد. نعم، هذا هو الكلام. يعني إذا زوجها حيث هو ينفذ ما دام لم يزوجها الإيه الأقرب. نعم. والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار الأسلوب، وقيل أدنى مدة السفر لأنه لا نهاية. يعني إذا ابتعد مدة 3 أيام ولياليها يكون غيبة منقطعة، وهو اختيار بعض المتأخرين. لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين. وقيل إذا كان بحال يثوبت الكف باستطلاع رأيه. خليها يفوت، لو كان بحال يفوت الكف باستطلاع رأيه، يعني باستطلاع الغائب هذه الغيبة، فإنه يزوجها الأبعد. وهذا أقرب إلى التقييم، أي إلى العلم بالنظر. دائما نستخدم نحن تعبير أقرب إلى الفقه، يعني إلى الإيه إلى العلم. لأنه لا نظر في بقاء ولايته حينئذ. طب ماذا تعدون الآن ممكن الغيبة المنقطعة الآن؟ يعني النهارده ما فيش غيبة منقطعة، ما فيش غيبة منقطعة تعتبر. الغيبة المنقطعة نستطيع أن نعدها هو من غاب ولم يعرف أين هو ولا يمكن أن يعرف رأيه. لكن النهارده الواحد هذه في مصر وجئت إلى هنا، بعد كان يأخذ قريب من سنة في السفر قديما، هذه ليست غيبة منقطعة، لأنه آدئة هو أنا هنا يكلمني أقصى من في الأرض، الغيبة غير منقطعة. فلا يبقى هنا نقدر نقول الغيبة المنقطعة بالنسبة إلى أيامنا من غاب غيبة ولم يستطع أن يتعرف على رأيه، فهذه هي تعتبر المنقطعة. نعم، يعني لا نقدرها بزمان ولا بمكان. نعم. أنا الآن لا تقدر. لماذا نقدر اليوم النهاردة؟ الدنيا كلها كحارة، الدنيا كلها كحارة صغيرة. أنت بالتليفون لو أنك تريد أن تستطلع رأي من هو في آخر الدنيا منك، تستطيع وهكذا. فخلاص استطاع. لكن فنستطيع أن نقول الغيبة المنقطعة هو من غاب ولم يعرف أين هو ولم يعرف الاستدلال على رأيه. ولذلك هذه الأشياء التي لا نص فيها هذه خاضعة للاجتهاد، والاجتهاد قد يتغير. ولكن أي الأقوال يعني في منقطع؟ هو ما رجحه هنا هو أنه إذا كان إلى في حال يفوت الكفء باستطلاع رأيه تعتبر غيبة منقطعة، ولكن الآن ليست موجودة هذه. يعني أنت أب لفتاة اتصلوا بك وقالوا لك يا فلان إن ابنتك جاءها فلان وهذا صفته كذا وأنت تعرفه، تعرف أباه، تعرف أهله وكذا، ما رأيك؟ أقول زوجوها. يبقى استطلع الرأي أم لم يستطلع؟ لكن هو من الممكن أن يكون بينه وبينهم 3 ساعات سفر فقط أو ساعة سفر في نفس البلد ولا يستطلع رأيه، ولا يمكن استطلاع رأيه، فاعتبر غيبة منقطعة. يعني مثلا من سجن سجنا طويلا ومنع عن الناس ومنع الاتصال به هذا يعتبر غيبة منقطعة. هذا والله أعلم هو الأولى هذا. نعم. وإذا استمع في المجموعة أبو هاد وابن هاد وابن هاد فالوليد في نكاح هاد ابن هاد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وقول محمد رحمه الله أبو هاد. يعني هل إذا اجتمع أبو المجنونة وابن المجنونة من الذي يزوجها؟ أنت ما شاء الله عليك، قم املأ ما، فمن يقدم؟ من الأقرب عصبة؟ لكن من الأشفق؟ فنظر الإمام محمد إلى الشفقة فقال يقدم الأب، لأن الأب أشفق على المرأة من ابنها. ولكن احنا نقول ان النكاح الى العصبات يعني الأقرب منهم فالأقرب، فقال الشيخان يقدم الابن. وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقول محمد رحمه الله أبوها لأنه أوفر شفقة من الأبي من الإبن. ولزم أن الإبن هو المقدم في العصبة، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة شفقة كأب الأم مع بعض العصبات. يعني أب الأم أقرب أشفق، ولكنه ليس أقرب من عصبتها، لكنه ليس مع بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات. ماشي. طيب أعيش وأراك قاضيا يا عبد الحي. أعطني ورقة.